الشباب والحب والأجازات. بن كمال طالب طسيب تقدم يا فتى. قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي. طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتاء. ارفع دراعك واحلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام. ما نجحت ولا شفتك يا نجاح الا عشانك يا اجازة. وانا وحبايبي والافراح ناخد من الدنيا اجازة. والامر لك يا راضي والحكم لك يا راضي. النيابة يمنع سنتين من التصيف نبلج ولا عوم ولا تكذب نبلج ولا عوم ولا تكذب. ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر. جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه بيسمايو قبل ما نسمح له بتمسيمايو. يا لطيف لا جت مع طرفة ولا حتى جاتو. يا عظيم المحلفين مصيف غير مصيف مصيف مصيف غير مصيف. بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابه. معرفش اتمتع باجازه والنبي يتلمذ احنا غلابه والنبي يتلمذ احنا غلابه والنبي يتلمذ احنا غلابه. محكمه من فحص قانون البلاجات وضع التصيف والأجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آن. يمنح لقب مصيف من الدرجة الأولى أكيد. ووليناك أمر الرعية البلادية.

عقد المعقدين والمعقدات ننشد النشيد. عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب. دقوا الشماسة. دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة عالبلاش، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة مثل حال حد الدماسة. دقوا دقوا دقوا الشماسة، دقوا دقوا دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة عالبلاش، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة من روح الحد الدماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسة، دقوا دقوا دقوا الشماسة. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحب ناس كندريه. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحب ناس كندريه. جينا على نسمة امان نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل وقاسي. دقوا الشماسة عالبلاد، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة عالبلاد، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة من روح الحد الشماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسة، دقوا دقوا دقوا الشماسة. البحر الابيض وبهداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. في البحر الابيض وبهداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبق، والبحر عارف حبنا والشط راسي. دقوا الشماسة عالبلاش، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة عالبلاد، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة، دقوا الشماسة من روح